الشرط الأول يكون عند الإنسان علم يدفع به الشبهات. كن عنده علم ديال الكتاب والسنة يدفع به الشبهات ديال الكفرة والملحدين وديال النصارى ديال أعداء الإسلام. أما غير مسكت الإنسان قطعة مسكين محلى مراهق ومسكته فوز عليه الشهوات والشبهات مشات حالته. من يرجع لنا هنا يبدأ يدعي للكفر، يبدأ يدعي للحاد، يبدأ يدعي لمريعة وحرية ولباحية. الشرط الثاني أن يكون عنده دين يمنعه من الشهوات، يكون عنده العلم باش يرد الشبهات، ويكون عنده الدين باش يمنعه من الشهوات، من الوقوع في الشهوات. لأن الشهوات في أوروبا في بلاد الكفار منتشرة في الطرق، منتشرة في كل مكان. وعند الحريات يهدر مع كل واحد ما كانش اللي يقول لك لا. لأننا كنا محتاجين إلى ذلك، يكون محتاج. أما بغيت مشي تفسح في فرنسا والله سبحانه وتعالى في حاجة، هذا حرام ما يجوز أبدا. يزيد عليها قالت لي تيجي وزول شهر المرارة شهر الحنظل، قالت لي يمشي لسبانيا باش ما يسمع لا دار ولا ولا، يعني بلاد المسلمين غادي يسمع لا دار، غادي يسمع يدخلوا عليه النار على كل حال، بغا يمشي لسبانيا يدوز شهر ديال ما يسموه بالعسل باش ما يسمع لا دار ولا إقامة ولا شاعرة من شعائر الإسلام ولا شيء أبدا، باش يدور الحياة الزوجية ديالهم بالمصيبة تحلى. يعني اللي ما محتاج لها لأجل الطب أو التعليم ما كاينش عندنا هذا التعليم هنا، ويكون عنده شروط، يكون عنده الدين اللي يمنعه من الشهوات والعلم اللي يمنعه من الشبهات. فإن لم تتم هذه الشروط فإنه لا يجوز السفر إلى بلاد الكفار. شهرت تسكن معاهم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك النار ديال الكفار وديال المسلمين ما يشوف واحد واحد، النار. انت تسمع ديال الدراري مغاربة مسلمين نحطهم في وسط هولندا ولا فرنسا ولا دنمارك ولا شي حاجة يولي فارسا الكفرة. لما في ذلك من الفتنة أو خوف الفتنة، إما الفتنة نفسها وأما الخوف منها، وفيه إضاعة المال. هذه إذا كان السياحة إضاعة المال، لأن الإنسان ينفق أموالا كثيرة في هذه الأسواق. مشيت من نجوم في ديال الفنادق ديال 5 نجوم ديال 220 ألف ريال وفوق الليلة وحدة. أما إذا دعت الحاجة، هذه الناس اللي ما محتاجها إحرام زيارة بلاد الكفار. أما إذا دعت الحاجة إلى ذلك لعلاج أو تلقي علم لا يوجد في بلده، لا تكتفش يجيب لنا واحد المادة اللي ما تتقرش هنا، وكان عنده علم يمنعه من الشبهات ودين يمنعه عن الشهوات على ما وصفنا، فهذا لا بأس به مع الاختيار. وأما السفر للسياحة في بلاد الكفار فهذا ليس بحاجة، ماشي حاجة يعني ضياع المال وصافي، شو من حاجة عندك؟ من ما عرف شيء حتى أطلق الكبير ما عرف شيء غير هنا وراها وراها وراها ويجب الأخر وما عمره بس فيه جاكم غير مشي لأوروبا. وبإمكانه أن يذهب إلى بلاد إسلامية، بل بلاد إسلامية يشوف الأثر ديال المسلمين، وما يقول لي شيء مشي نشوف صفانيا أثر المسلمين. هذا إلا مشيتي في الموعد شوية الإيمان غاتبكي تتحسر على ذهب الإسلام. اليوم في دوزين بينو ثلاثة طيلة اللي كانوا فيها المسلمين، يعني باقي المساجد كما هي. الإسلامية يحافظ أهلها على شأن الإسلام ولكن يختلف لد اللي يمشي لها. فإذا كان شيء قرية في المغرب نفسها كلها بدع، كلها منكرات، كلها طغيان، كلها ضر، حرام تمشي بها. سير لحدا القرآن زيانة، سير الناس اللي فيها الفضلاء وفيها المؤمنين وفيها يعني تدعو الحق وتدعو الإيمان، تبقى فيها الصلاة وتبقى شيء القرآن اللي لا يؤذن فيها للصلاة أبدا ولا تقام فيها جماعة أبدا والقرية كبيرة. مشيت أنا واحد الإنسان أخذ يلنا هنا شينا القرآن واحد العام لقينا ما بيه وتمشي الدور قاع مرة بقيت عليه تخرج بقينا عليه تخرج مش كثير الدنيا ليش ما كثير الدنيا ليش ما قالت ما فيش يحد قلنا له الدنيا ولا ما جاء تحب توصلي انت ليش جاء فيهم يعني البوادي الآن البوادي 50 خيمة 60 عرضين يعني لا كإلا أدى الفجر ولا العشاء ولا التشيع هذا ما كان شيء وبرا ممتاز. وفي الحديث الصحيح ما من قرية الأوبادية لا تقام فيه الصلاة إلا وقد اتحرض عليهم الشيطان أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهم الحديث الصحيح يعني البلاد ما تقام فيها صلاة الجامعة وما فيها أدى ولا إقامة الصلاة كلهم جنود الشيطان. هذا غير ما تبقى فيها صلاة، هذا معناه بلاد المسلمين وما ذلك ببلاد الكفار مش الفيح. وبلادنا الآن بلاد المسلمين الحمد لله أصبحت بلادا سياحية في بعض المناطق ففي إمكاني أن أذهب إليها وأقضي زمن إجازتي فيها. الآن بلاد المسلمين عندك مثلا مش تشوف الأثارات تشوف يعني العظماء اللي دازت الملوك اللي دازون رؤساء وإلى آخره في الحال. أما بلاد الكفار فهي نقص في دينك وإعانة للنصارى بالملايين. هذا غير اللي بغى يزور ويرجع، أما اللي تسكن في المسمع. وأما اللي قام في بلاد الكفار فإن خطرها عظيم. وانا مشيت لتمش تشكاين يعني خطر عظيم وعظيم وعظيم لا ينجو منه الا قليل. فان جوضة لم ينجو ابنك وان نجا ابنك لم تنجو هي والى اخره. فتنة تدخل على العيالات يقول لهم شكون تكون مفتحات وسميتو على جبل في البيوت سبون في ميتو إلى أبو مكبراج للأسعى جاء أجل إنسيوك البلدية. وإن خطر عظيم على دين المسلم وأخلاقه وسلوكه وأدابه. وقد شاهدنا وغيرنا انحراف كثيرين من أقاموا هناك فرجعوا بغير ما ذهبوا به من الدين والإيمان. اللي قايلين ثم قدامي يقول سماحة الشيخ بن باز حفظه الله الإنسان خلى ولاده هنا فإن خطأ على نفسه الزنا حرام الذهب إلى أوروبا شغل فيها وإن خطأ على زوجته حرام الشغل هناك. رجعوا فساقا ودعاة للحاد ولا الاختلاط. وبعضهم رجع مرتدا مرة عن دينه وكافرا به وبسائر الأديان ما يمتد والعياذ بالله تصاروا إلى الجحود المطلق والاستهزاء بالدين وأهله السابقين منهم اللاحقين. ولهذا كان ينبغي أن يتعينوا قد تحفظ من ذلك وضع الشروط التي تمنع من الهوي في تلك المهالك. تنعرف واحد الولد تنعرفه مشى يقرا في اوروبا وجرندار قال لهم المدير شكون اللي بغى يصوم باش نديروا له الفطور ونديروا له السحور هز يديه الاخرين والو. قال له المدير تصلي؟ قال له لا. قال له ما فيه سحور ما فيه فطور تمشي نسوي. فالإقامة في بلاد الكفر لا بد فيها من شرطين أساسيين، ماشي السفر، سفر بنفذة الشروط، دابا الإقامة في شرطين. لذلك لسكن فوق شخص اتقوا الله تعالى واتكلوا على الله تعالى وارجعوا بلادهم، يديروا أي حارة الله تعالى يبارك فيها. هما ذاك المعيشة ديال أوروبا راه قل هذاك ما هو خاصة بعين الفلوس راه ما كاين شيء. الشرط الأول أمن المقيم عن دينه، أن يكون المقيم أمين على دينه بحيث يكون عنده من العلم والإيمان كما قلنا قبيلا، كن عنده من العلم والإيمان وقوات عزيمة ما يطمئنه على الثبات على دينه. كن عنده واحد الثبات واحد الإيمان بالدين ديالو ما يمكنش يتزعزع أبدا، والحذر من الانحراف والزيغ، وأن يكون مضمرا لعداوات الكافرين، وتكون عنده القلب ديالو يعادي الكافرين. مبتعدا عن موالاتهم، ما يواليش الكفراء يقولون اصدقاء الاحباب ومحبتهم، فان موالتهم ومحبتهم مما ينافي الايمان بالله تعالى. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا اباءهم او ابناءهم او اخوانهم وعشيرتهم. اللي يبغى يقول مثلا يعني يشوف الغصن والهيبته، يشوف هذا سميته يشوف كسوفه، يشوف سر السيد المسلمين، كلهم واحد على دين واحد، يشوف محاكم التفتيش اللي كانت في اسبانيا، يشتري واحد كتيب صغير سميته المرأة التي حكمت مصر، شوف فيه العجائب، وتشوف الجنود ديال الصليبيين لما كاين لما مشاو باش يجاهدوا في المسلمين اش تيقولوا في الاشعار ديالهم. لا يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء. هم اخر ما سمعت اليوم في المارشي كنت قبل واحد الحانوت، دات واحد اليهودي سميتو ميمون، قال له مول الحانوت صباح الخير سيدي ميمون. اليوم من داخل الحانوت يقول ما كون كافر، يعني ممكن يبوس له جبيه من داخل الحانوت، قال له صباح الخير سيدي ميمون. وما إذا كان في الرشوة يا عمي قرب لما نعطش الدين غليو. واحد الخطيب ثاني عاود ثاني قال: ملاذ الورى، اللهم صل على ملاذ الورى. عندك تغطروا بالألفاظ الشركية، ملاذ الورى هي الرسول، هو الرسول صلى الله عليه وسلم الورى، هم جميع المخلوقات من آدم حتى السنة الثانية، والرسول صلى الله عليه وسلم يعني يشفع في أمته، ربما يقول في يوم القيامة غادي يشفع عند الله، ولكن ملاذ يعني الملجأ والمهرب والمنجأ هو الله تبارك وتعالى. أما الرسول صلى الله عليه وسلم فهو لا يشفع في أحد حتى يعطي الشفاعة، وأنتم مش مغرورين بالطرق الصوفية والخبية. ملاذ الورى وشفع ما هو هذا الكلام حال ديال القصاري حال ديال الاخرين حال عرف الله. لا يدين امنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولياء بعضهم اولياء بعض ومن يتولهم منكم. الى كان الحليب ديالو واحد المره سمع الطالب تاعي هضر في الجامع واسمع واسمع جلو وإلى القرآن هو هذا ماشي مسلمين هذا، إلى مسلمين هذا ماشي القرآن هذا، والصحيح أن القرآن هو هذا المسلمين فشق على الخالد. ومن يتولهم منكم فإنه منهم. ألا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة كما قالوا لهم قالوا هذه نخلص يهجم علينا قد اسمدوا ما عندنا سلاح ما عندنا ودوا احنا الله فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبح على ما صروا في أنفسهم نادمين. الله ينصر المسلمين في الغزوات الكثيرة وفي غزوة بدر باقي حي موجود لمس الملائكة على المسلمين حتى انتصروا باقي حي. لو كنا في مرتبتهم أو أقل شوية منهم غادي ينصرنا الله تبارك وتعالى يعطيهم العشاء يعطيهم الزلازل يعطيهم الجنود ديال الله كثيرة ماشي تسنى باش تضربوا نتا إلا كنتي من المتقين تبعكم إن الله يدافع عن الذين آمنوا يعطيهم الزلازل والرياح والصواعق والسميت إلى آخره الطيارة اللي طارت وطيح يطيح سيدي ربي يعطي واحد الزوبعة طيحها الباخرة اللي بغات تحارب يغرقها الله تعالى لأن احنا مؤمنين وإلا كنا مستويين ولما عاش احنا وياهم يغن صاحب السلاح دابا تساوينا مسلح يغن نهار نكونوا مؤمنين مولي ما يغن اما الان مسلح يغن ومسلح يغلب واللي بغى الموت يغلب اما اللي بغى يعيش لا ما يغلبش تشوفوا الان غير جوج مباركين في الزنقة اللي معونا الحبس يخلد داب يقضى الاخر اللي يقول انا خدم الحبس فيقلع والاخر اللي معونا الحبس يعطي انتقال هذاك الاخر اللي خاد هذا دي اللي يهد المهد بغاو الموت وتنتظروا احنا بغينا الحياة وزلنا الله تعالى مليار مسلم غلباتهم كم شاف ليهم 15 مليون في العالم الله راه ما تخرجش الميعاد راه حنا اللي تدخلوا العهد الله تعالى هو في عهده ثابت لا نخرج الميعاد ان الله يدافع عن الذين امنوا ولينصرن الله من ينصره اي من ينصر دينه وما الله ما يحتاج لي ينصره اذا نصر في الدين ينصره الله ما نصر ليش الدين ولا كيش طيب وثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من احب قوما فهو منهم وان المرأة مع من احب أنشعل نرجع لقامة البلاد يقول يقول زوج نصرانية وسلمها سلمها هو بعد ما أخطره هي زوج نصرانية وسلمها وتعرفوا نعطيكم أهل الحقيقة يعني العائلة ديال النصارى اللي تقولوا عن دروسهم شي ما يزوجوش البرامي أبدا ما كيزوجوا المغاربة غير ذات السقيطات اللي تيشطحوا في الأماكن في البارات والمشالتين اللي ما عندهم باتهم ولا يتامى ولا شي حاجة اما المرأة اما البنت بباها وسميته فرنسا والمعقول حقيقي وسميته غير زوج المغربي ابدا قهوة تقطع ما بلا صداق بلا والو غير الله بلا تسميته ها لان كيسمعوا بان النصرانية هما كيسيروا البيت كيولي هو غير بحال شايف خلاص اسمع ومحبة اعداء الله من أعظم ما يكون خطرا على المسلم هنا مشيتي تحب أعداء الله أعظم خطر لأن محبتهم تستلزم موافقة واتباعهم إلى حبيتي غادي توقفوا وغادي تتبعوا لذلك الناس اللي تحتفلوا بالعيد الميلاد ديال النصارى أكثرهم يعني لا يلتزموا بدين الإسلام لازم تشرك عاد وخلاص تصير هكا سيدي الخيمات سيدي الحلويات سيدي على كل حال يحرم على المسلمين ان يغيروا العشاء ولا يظهروا الفرح ولا يهدي للنصراني ولا ياخذ منه في اعيادهم ثم الحلويات ثم الحوادث اللي تبيعوا ذاك كرت بالصلاه وذاك الشيء كله تبيعوا الحرام سيعاقبون على ذلك، ومن شجعهم بالشراء كذلك مثلهم. هنا جوا نمسهم السلام عليكم. قالوا من ترى عليهم على الأقل لا تسكت عليهم، تسكت على النصارى لا تسكت حتى على أخوك، شوف يدير المنكر وتجاوب معاه وتخليه يبدا يهزق في العرب المسلمين وانت جالس حداه وما تقدرش تقول لا، لان غادي يصير له لا بالدين ولا ما يقبل لك شايع، يعني يخسر العلاقه بينك وبين اللهم خليه يسرح في العرب المسلمين ويسكت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من احب قوما فهو منهم، ومن احب قوما حشر معهم. واين يحشر النصارى؟ في جهنم. هذا الشرط الاول. الشرط الثاني ان يتمكن من ظهر دينه، ظهر الدين ديالك بحيث يقوم بشعر الاسلام بدون ممانع، ما كاينش لي منعك ابدا، تودن وتصلي وعلى كل حال، فلا يمنع من إقامة الصلاة والجمعة والجماعات إن كان معهم من يصلي جماعة، ومن يقيم الجمعة، ولا يمنع من الزكاة والصيام والحج وغيرها من شعائر الدين، فإن كان يتمكن من ذلك لم تجوز الإقامة بالشروط السابقة لوجوب الهجرة حينئذ. وجب الهجرة، خذوا بلاد الكفر نمشيو بلاد المسلمين، حنا كنهاجروا بلاد المسلمين نمشيو بلاد الكفر. وفي الولايات المتحدة جيران قيدوا في المحكمة سجلوا دعوى بأن هاد المسلمين في السفارة كيودنوا، مشات المحكمة الابتدائية حكم بعدم الاختصاص، قال ماشي شغلي هذا نمشي للاستئناف، ومشات للاستئناف وقال هذا النصراني هذا ليس لقاضي مثلي ان يمنع كلمة الله اكبر. وتخافوا المسلمين في هولندا في الجمع الكبير ديال هولندا ديال امستردام، مشاو للمحكمة القوي يهودي، قال لهم انا ما نحكمش على الناس اللي ينزل عليهم القرآن. مهم يعني مو في الخطرة كاين المساجد في اوروبا، الاسلام في اوروبا، الريح المريح في اوروبا، الاسلام في اوروبا، الاستسلام في اوروبا، الاستسلام وين كان في اوروبا ماشي الاسلام، الاستسلام، الاستسلام لاحكامهم وبدعهم ومنكراتهم. بنت كل دي كيخرج كيبغى ولا سافر للمغرب ست حلقة. واحد مغربي جاب البنت ديالها عرضها هنا ومشى نصراني شكا صيفط ليه جيب البنت ولا رحل، جا مسكين ودا البنت عاود ردها للنصراني، ماشي زوجها. وهكذا ما تغتر رجال الاسلام في اوروبا ولا تفرحوا بداك الشيء، فرحوا بالإسلام في بلادكم، فرحوا بالإسلام في بلادنا، والحمد لله يعني الصحوة الإسلامية السلفية كاينة، أما الصحوة المزورة المخلطة المعكرة راه ما صالحة شيء. الصحوة معناه الإنسان صحى من مرضه واستعد ان يقبل كل ما جاء عن الله ورسوله، هذه الصحوة. اما نجيب البدع نجيب المنكرات نقول الصحوة قلنا يجوز الهجرة. قال في المغني في الكلام على اقدم الناس في الهجرة: احدها من تجب عليه وهو من يقدر عليها ولا يمكنه اظهار دينه. اللي يقدر على الهجرة وما يمكنش باش يظهر الدين ديالو خصيها تبرك، ولا تمكنه من إقامة واجبة من ولا يمكنه إظهار دينه، ولا تمكنه من إقامة واجبة دينه مع المقام بين الكفار، فهذا تجب عليه الهجرة لقول هذا إذا كان في الكفار. ثم أما تهاجر من بلاد المسلمين إلى بلاد المغرب ما يجوز هذا، والناس مسكين الآن في مصوف البحر كل نهار يقل البحر ما نعرف شحال،

وشرد علي الإسلام والتقني فيه فهذا نوع من جهات فهي فرض كفاية على من قضى على فرض كفاية مش كل واحد يقولك باللي هو أمني ولا وآية حتى ما قالش قالك بقيتنا بالله لا ولكن اشتدى بالتواب ما اشتدى حفا يعني الإنسان يشوف تواب ديال التبليغ ما يشوف العذاب ديال التبليغ النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كذب علي فلي ريش النار وفي رواية أخرى هذا في البخاري كله من كذب علي متعمدا فليذهب وانقاذه من النار وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم وقال تعالى ولا تقل لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفتروا على الكذب لا يفلحون إن يتكذب على الله وتكذب على الرسول ثم دعيا دعيا شر فليتق الله من يدعو أو يفتي بغير علم كيف من يمنعه منها او من الاستجابة اليها ما موجود المانع ما موجود عدم الاستجابة اذا ما في فايدة لان الدعوة الى الاسلام من واجبة الدين وهي طريقة المرسلين وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالتبليغ عنه في كل زمن ومكان فقال بالغيب عني ولو آية ولكن اختشفوا نجمعوا الاحاديث كلها ماشي عيش بالغيب عني ولو آية طيب يجيبوا الآن واحد من الذاتية ما عمرو شاف الجمع وعمرو رسول الله ولكن يقول لي أنا محمد رسول الله نقدمه رسول الله هنا قبله وهو يقول لي أنا محمد رسول الله رسول الله خلفه من قال لا إله إلا الله هو قالها هو وش هيك لكم الصلاة قالكم رحمه الله يقول كيف يقول دامع يقول هذا اللي يقول الناس اللي خلفه من قليل الله ما دي يشوفوش الكفر البيضاء والناس يقول لهم اللي خلف الباب هذا اللي ما عرف شيء واش يقبلوا قبلوا الحواج مسخين ما عمره عام شهرين وما عرفش يتردى وما يعرف يعوم وجاد يتردى معه والمسلوب يقول والله ما تقبلوا وخي يقول لا يا الله ما تقبلوش وعرفكم لها ان لا يا الله بمقتضياتها شروط بها لا رأس جنان خمسة الأشريطة القسم الثاني أن يقيم لدراسة أحوال الكافرين يعني يمشي يجيب لنا الأخبار بين الكافرين التاريخ والشرفية وشو سميته الأخيرهم الأحوال بينهم والتعرف على ما هم عليه من فسبي العقيدة باش يجي هنا سكنة وبطلان التعبد شو باش كيقولوا في الكاميرا يديرهم كلا وانحلال الأخلاق وفضوية السلوك ماشي يمشي النفحل واحد لمصر مشى زمان واحد العماء مشى قالت باش يقرأ فرنسا مشى علم النصرانية قالته في الكنيسة ارجع لمصر عطاو عامي في الكلية اول اللي يستخروا به الناس الان ما عارفينش مسايين ساكن ووقع حسين الأعمى أعمى البصر والبصيرة لا لا غير عالي بالكلية ولكن ضد واحد سميته صديق الرفيع يستطيعه رحمه الله صديق الرفاعي يحذر الناس من الاغترار بهم بس منين يرجع لنا هذا اللي بشرى والطوس سميته في النهار يشوف ما يكتبش بتمهم في النهار يشوفه كل الغرفة بيلبيش كل شيء هنا يحذرنا منهم ويبين للعجل المعجبين يبين هذا المعجب الذي يتعجبه دور الضرق ميتو حقيقة حالهم وهذه الإقامة نوع من الجهاد أيضا لما ترتب على من تحذير من الكفر وأهله المتضمن للترغيب في الإسلام وهديه لأن فساد الكفر دليل على صلاح الإسلام من التل الكفر فاسد إذا الإسلام صالح ولكن عودتني إلى ضبطوه مثلا يقفلوه يسميوه جاسوس ما يمشيش كما قيل وبالبدء هذا تبين الاشياء لكن لابد من شرطه ان يتحقق مراده بدون مفسدة اعظم منه يتحقق هالشي اللي بغاه بدون مفسدة اكثر منها فان يتحقق مراده بان منع من نشر ما هم عليه والتحذير منه فلا فائدة من اقامة جديدة ما

تيسيبتوا الناس لأوروبا يقرأوا لأمريكا تيسيبتوا معيالتين تزوجوا عاد يمشيوا تيسيبتوا الجمعة قلت لك نفقى ليه هذا مزيان هذا عمل زين يعني تحصنه ويبطل ثم أما هنا تنشي يقرأ شوها وجبت واحد الشفاء واحد في الرباط مشى واحد لأمريكا جاب له وحدة مشى لفرنسا جاب له وحدة اللي جابها تيخرجوا قال المرأة شوفي لا حنا قريناهم وصيفناهم يجيبوا لنا الشفاء قبلت يا سيدي ناخذ يمه هنيك معاهم اجرى عليهم مرة واحدة حنا يجي الولد من فرنسا ولا من هولندا ولا شي حاجة يجيب المرأة هذا اللي هي غفلت شي حاجة يفرحوا بها والديها وسميته كأنها زوجته ما كاين حتى شي باس الكارثة كي دايرة وأنا عارفهم وشايفهم وأنت عارفهم إيه طيب ومدهنته سوف يؤدي ذلك الى التودد اليه عبد المعلم ديالو ومدهنته بيدهنه فيما هو عليه من الانحراف والضلال والطالب في مقر تعلمه له زملاء عنده اصدقاء يتخذ منهم اصدقاء يحب ما يتولاهم من الكفرة ويكتسب منهم هذا اذا قلنا في الدراري العيالات قالك سيف تغنجي تحط على من السيدانية في فرنسا الله يقطعك تراب ويدير السيدانية تبع سيف البنت تقرا في فرنسا وتقول لا اله الا محمد رسول الله بدونين حرام ولا بدا شي حاجة ايش هذا ولا تنك الله الجرة إلا كنت الله الزبور كنت تعرف مع شي واحد تما مغربي اللي فيه تيديرو زعما راه غادي نتزوجو منين نجيو لهنا يتزوجو سيقو جرا غطاو إلا ما جاش هذا كل ما شي هو هذا في نغاز راه في الحلقة بس هذا ما كيفاش زعما ولهذا القسم طيب ويكتب منهم يتولهم ويكتسب منهم ومن اجل خطر هذا القسم وجب تحفظ فيه اكثر مما قبله ويشترط فيه بلباقته للشرطان الاساسيين شروط الشرط الاول ان يكون الطالب على مستوى كبير من النضوج بعقله والدين والعلم العقل الذي يميز به بين النافع والضر وينظر به الى المستقبل البعيد فأما بعث الأحداث صغر السن فلا بينهم فريسوسة وذوي العقول الصغيرة فهو خطر عظيم على دينهم وخلقهم وسلوكهم ثم هو خطر على أمتهم من يجي عودتان يجي خطر الأمة التي سيرجعون إليها وينفثون فيها من السموم السموم اللي شربوها الهدي السهانة التي نهلها من أولئك الكفار كما شهد ويشهد به الواقع والواقع معروف فإن كثير من أولئك المبعوثين رجعوا بغير ما ذهبوا به من الدين رجعوا منحرفين في ديانتهم وأخلاقهم وسلوكهم وحصل عليهم وعلى مجتمعهم من ضرر في هذه الأمور ما هو معلوم ومشاهد وما مثل بعث هؤلاء وما مثل من بعث هؤلاء إلا كمثل تقديم النعاج للكلاب الضارية المثال ديال هاد الناس اللي كيصيفوا ولاد الصغار شحال جبتي واحد 20 نعجة وعطيتيها للذئاب تركت 40 وما يقش يقتل 40 تجربة ومازال ما تعشاش تنوضوه يبغى مازال تيقتل يعني المقصود ديال الكفارة يعني خصو أخلاق ديالنا والدين ديالنا كان واحد يهودي فرساني كان بدا يدور في العيد الكبير بدا يشري الجلودة من عند العيالات وعند سميتو قالوا له واش على كل عام صاحبه قال له واش المقصود ديالك قال له بس بخسر لهم ضحية بيده لأن اللي باع الزيت ما عنده ضحية. هذا يهودي في ماركوت وين بريطاني معروف. جيب النعاس الخرسان على سوينين من الخروفات وعطوهم الكلاب البيئة الدارية وصافي وغلا قرانا ولدنا راه ماشي يقراه ويدخل في المدرسة قراه هو قرائن الكتاب والسنة قرائن من اللي ينجيه من الشبهات والدين اللي يمنعهم الشهوة. الصف الثاني أن يكون عند الطالب من علم الشريعة ما تمكن به من تمييز بين الحق والباطل ومقارعة الباطل في الحق. باش يضرب الباطل بالحق لئلا ينخدع بما هم عليه. باش ما ينخدع شيء من الباطل فيظن انه حق او يلتمس عليه او يلتمس عليه او يعجز عن فعله فيبقى حيران او يتبع الباطل واخفيها. الا بده يكون ممتنع يرجع بالدين ديالو او يبقى حيران او يدخل في الباطل هو اللي وفي ادعاء المسر لهم مآرين الحق حقا وارزقنا اتباعه. هذا اقصد له كل واحد. وآرين الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علي فأضل او فأضل. الشرط الثالث ان يكون عند الطالب دين يحميه للدين غير الدين يعتز بالاسلام دياله ويتحصل به من الكفر والفسوق. وضعيف الدين لا يسلمه مع الإقامة. ضعيف الدين والإقامة مع الكفار والكافرات الجميلات هناك لا يسلم مع الإقامة هناك إلا أن يشاء الله وذلك لقوة المهاجم من الشهوات التي تنتهجم. وضعف المقاوم المقاوم اللي عندك ما تحسد والمهاجم قوي إذا لم تكن من الهالك. فأسباب الكفر والفسق هناك قوية وكثيرة متنوعة فإذا صدفت محلا ضعيفا ضعيف المقاومة عملت عملها. ويلقى الإنسان شخص مثل مسلم في دينه وفي دين آخره يا غير واحد البلاد من افريقيا باع مسلمين إلى تخزين في الفندق في رجل الصور وعندك تحل واحد يقول لك واش بغيت في شي حوايج ولا شي حاجه ولا كذا غير مجرد ما تحل الباب يدخل بيدري ابنك هكا يجي. هل تدعو الحاجه من العلم؟ هذا العلم اللي بغينا نجيبه زعاف الحاجه اليه. الذي يقنى من اجله بان يكون في تعلمهم اصلاحات للمسلمين ولا يوجد له ناظر في المدارس في بلدهم. حاجه اللي عندنا هنا حرام بس مش نقراوها برا ولا غادي نقراوها برا حرام حتى يكون فيه الشروط اللي تنقولوا. فنون العلم الذي لا مصلحه فيه للمسلمين او كان في البلاد الاسلاميه من المدارس ناظره افشل البلاد الاسلاميه. لم يجوز ان يقيم في بلاد الكفر من اجله لما في الاقامه من خطر على الدين والاخلاق واضاعه الاموال الكثيره بدون فائده. مهم اللي سيمنع هو الدين ماشي بلاد المسلم. اذا مش يقولوا من سبعه اكثر حلاوه ربها تقريبا مصيبه اذا واحد في خلاصه مصيبه. القسم الثالث ان يقيم للسكن وهذا اخطر مما قبله واعظم لما تاثروا عليه من المفاسد في الاختلاف التام بأهل الكفر وشعوره. بغيت كل مرة لأنه مواطن ملتزم بما تقتضيه الوطنية من موتة وقوانين. تموت مولى الكفر قرب حل تقر حل وموالاه وكثير سواد الكفار ويتربى اهله بين اهل الكفر فياخذون من اخلاقهم وعادتهم وربما قلدهم. هذا غير مثال بسيط.